بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صلاة المغرب الإمام أزمان من سورة القصص، قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أو الآية من سورة القصص تناسب الآية إلى 400 سورة السوء في الكون، وهي آية كسوف الشمس، آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون المنظور 400 سورة السوء، وهي من آياته سبحانه وتعالى. الشيخ الحددين الجم أديرني نهض سمونكز أدي قدم غادي أخر. وكذلك وليت تذكرنا بيوم تكور فيه الشمس، شيء رب العالمين كشف، بمعنى التسون كسوف تدول تفوت الى عادتها، الى حالتها العادية. ولكنه اللي يصدق نواس تكور فيه الشمس وزيد كل الدوسي وزيد كل اذا الشمس كورت، والشمس تجري لمستقر لها لغرس الجنوس تهتفنا كباقي المخلوقات. الا انه مطلوب سجن غير كان، اما الشيء لا نشمر الطاول نغسو نجو ليه اهتمام او الايتو ادعى ديما ابا مد الشيء تفوت تخزر آية من ايات الله، اما الشيء لا مد ما عندي ربي تجر تخزر آية. هذا القادر ابا ميتج هذه النهار سرمدا اي بدون انقطاع الى يوم القيامة. اما شيء لا هذه الجمدج ضجر بدون انقطاع الى يوم القيامة. ومن رحمته الجنة ضجر الدكوس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي انتج جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. كذلك نازل من سورة غافر نسبة أن تشرب العالمين، وهي حقيقة نسبة الأكثرية، أكثر الناس ما شأنهم عبر القرون خلال التاريخ البشري كله 400 أو نشوي حقيقته. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسنرى هذا بالتفصيل في سورة الشعراء بعد تفصل او حقيقته. شيء اكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكروا، قليل دروس من يتذكر. لاحظ يعني ظاهرة للعيان مرقبت في الواقع، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن ماذا؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أبعد السنة آخر السنة القديمة في ليلة الليلة الجديدة بتطارن في الكرة الأرضية من معصية لله ومن انحراف ومن فجور. هذا أكبر دليل إلى أكثر الناس لا يؤمنون. المفروض يجلس قل الشهر قل واسقضع سلوموش أيها الإنسان تخشع جاب هامي خطت لك نزق إلى مصيرنا. ملا الإنسان غافل أدعاد لدرك والحقيقة شأنه شأن الأنعام. الأنعام أنك بليلة العيد عمري من خزنك تنقشت ما يقنوه ليش يريح يتغرت قال هاني تغرت قال أشان مصيرك أشتو عرصه من بعد ديس أسلخ من بعد ديس تفوت لكنه عمري من خزي رموني هاني هم الأنعام إمارة بلادين بتاي تصرف هذا التصرف ما سلك هذا الملاك منتدى الأنعام كيف كيف بل هم أضل. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس يؤمنون. أكثر الناس لا يشكرون. سورة الشعراء أنوي أو حقيقته بالتفصيل سنوني الطابع العام للقرآن هو طابع الإنذار. الإنذار ديس البلاغ بحرارة مع إشعار لأنه معنى الإنذار النفع يعني الطابع العام للقرآن إنذار. هل أما شيء نازل مهر أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس لا يشكرون. والإنذار يأتي يتسد باش كدين بامدن أتني حذر من العذاب الأدنى في الحياة الدنيا أتني ينذر كذلك بالعذاب بعذاب الهلاك. الهلاك بمعنى أتي أو الأخرتي. وكذلك ينذرهم بالعذاب الأكبر. ثلاثة الأنواع لاحظ في سورة فصلت رب العالمين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدنا النبي تشبت أعرضوا عن هذا المنهاج وتبعنا بريدوا أنذرهم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكذلك أنذرهم بالعذاب الأكبر يوم القيامة في سورة الليل فأنذرتكم ماذا؟ أنذرتكم نارا تلظى. وليت تسقي حدث يوم القيامة قالش معنى بليش رب العالمين يفصل أو أن حقيقته في كتابه سبحانه وتعالى. وبما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثبتته من ذنب الدم قل إنما أنذركم بالوحي سورة الأنبياء قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إمام رشد تفسير جاء في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. إبتة هل ربي يحيي له القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به رغشتم ما قامتم لأنذركم به ومن بلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر قومه بهذا القرآن في زمانه هل شني ومن بلغ شيني القرآن يبلغنا. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ينذرنا بهذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أبعدت بها كذلك في سورة مريم فإنما يسرناه بلسانك من القرآن استناه بلسانك إبته لتبشر به المتقين وتنذر به منايو قوما لدا كقانون القرآن المقدس تبشير الذين اتقوا المؤمنين وإنذار للعصاة وللمكذبين. أما الإنذار للناس جميعا في سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به. هذا القرآن بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولتذكر أولو الألباب. هل المؤمنون أبصرن من دائرة الإنذار من خاطئ والتفخم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر به بالقرآن منايو الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إجنحن إلا الجور بي ليتعفى المجهولس ديما أدعى بين الخوف والرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهم كذلك في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل إلا قانت الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه تزداد جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون شيء ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجنس رب العالمين الزمير يدعون ربهم خوفا زار وطمعا. كذلك في مطلع سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر. شو لتنذر؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. خرج من لديس الإنذار بلا متعدى رسق من حرج منك أنذر الحديث كل حرج بها من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. في سورة الشعراء ما بعلم يا رب التفصيل الأقوام إلا أكثرهم لا يؤمنون فهو التذييل ما هو التعقيد بعد ما ذكر كل القول عن نشأ وحقيقته. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كل ما ذكر كل القول كذبوا رسولهم كيف كانت نهايتهم بعد عن الدعوي أو التعقيد. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عند نهاية قوم إبراهيم عليه السلام عند نهاية قوم نوح عليه السلام فأنجيناه ومعه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. عاد قوم هود عليه السلام كيف كانت نهايتهم؟ الناس سواء علينا أو عرض أن لم تكن من المواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. شهد الإنذار بعذاب الهلاك. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب الثمود المرسلين قوم صالح عليه السلام إذ قال قال لهم أخ صالح ألا تتقون. فأخذوها فأصبحوا نديمين عقدا نقسم. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لحظة، أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. كيف قوم لوط عليه السلام أقدرني فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. هكذا، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين قوم شعيب عليه السلام لانحراف الإنسان فيما بكى لانحراف الإنسان يتغي في التعامل. أي قائل يقول دين القصص لا تعنينا، إنما أولا حين نزول هذه الآيات أو يقتهم قاعوا موجودين لأيته حين نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقوام أو الأصل الذي في الوجود حين لا ينزل يمشني ثم أن لاحظ كل قوم رسل كان انحراف معين. شيئين قوم شعيب كان انحرافهم في التعامل، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا بتبدي من أن يعني التعامل تجاه النار ولك التقار. والله سبحانه وتعالى يتبين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. أش محاباة القوم بعمل أليجر إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا كله تمهيد حقيقة جعل حقائق تمهيد حقيقة أخرى من بدأ وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا القرآن هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. رب العالمين ونعم جيمس كسوف السوء ونيل من السيد فوت في حالة كسوف ونتوين رب الجب يتوين رب الكواس ونعم خلقا ونكر زوياس. هذا القرآن تنزيل من عنده سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين. هل من المنذرين؟ هل وجب من المبشرين؟ لماذا؟ خاطر يقدم يجزي التقديم في هذه الصورة إلى أكثرهم لا يؤمنون وقومك واللي خصنا نفهم من هذه النسبة ومن هذه يعني الأكثرية. خاطر بعلوم الصريع أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يسمعون، أكثر الناس لا يشكرون. سمني أبا أمين الناس لتكون من المنذرين لسان عربي مبين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الخداع تظن المهلة فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. 50 سنين ولا لمدة طوال ورجل هل العذاب والكتس. أفرأيت إن متعناهم سنين مطلقة سنين كثيرة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. بعد الإنذار وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وهذه من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى. مشاكل ولتسى الشيء يوم القيامة يقرأ أسين رب العالمين ويتنذر ويتنبه رسلا لحظ مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى سيبين النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب وين شني يعني الأولويات سبقت للإنذار في نفس الصورة وأنذر عشيرتك الأقربين بدا السيسن تعشرتك العدو البنسن إلا كده إلا النبي الرسول منهم من عشيرتهم لعلي التغرس لبنشا نش السيستوني أنذرهم بدا السيسن أنذرتني بالتولو ونقريب من ربي ونجوه من أبري واتبعنا القرآن واتبعنا أول منهاج إلا تؤذن في الدنيا والآخرة وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين فإن عصوك واشتلني ولج فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هذا كل حال بمعنى شان عصاني تقيم وحدكم إني أسف توكل على العزيز الرحيم لأن التي لازم طوره إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. توكل عليه فتوكل على العزيز الرحيم ولا تكن لتوحدك. فتوكل على العزيز الرحيم مع سوس المنهاج مش كيتقوى مش عالغص يعني الصبر غص قوة على التحمل والسير في هذا السبيل في سبيل الدعوة إلى الله والمصابرة والمرابطة الناس. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم قيام الليل السيس رب العالمين أشوش قوة. وهذا خطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنا جميعا مش كما نوفق في الدنيا والآخرة نقوم له من الليل. وعباد الرحمن مش كما عاد من عباد الرحمن يزمعون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كذلك تبين رضي للمتقين في جنات وعيون في سورة الذاريات لم في نعيم في الآخرة أبعلوا عروش أتتوا تجل في الدنيا إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما ينامون. والهجع والهجوع هو النوم لأول الليل أتصل أبدانها بكري يعني والسحر بشك أبعملتني قوة للقيام في آخر الليل. كذلك في سورة السجدة تتجافى جنوبهم أي المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كذلك رب العالمين كبير رضي الله العجب يبدو من الرسول صلى الله عليه وسلم من يتبلغ القرآن بأسلوب الإنذار المشين بين طول الإنذار بمعنى بحرارة وإشعار بخطورة الأشقياء يتعجبون هم يقعمون لماذا كل هذه الحرارة عنهم خطوط قعر سمض أمس وتسلق الأنس لسن الله، هذه حقيقة وجودها. وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذلك إلا إقل حد ما يخسر الشيء يوم القيامة لاش الاستدراك دا شدوان، ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. إذلك إلا هناك سعادة أبدية ومشقاوة أبدية. خاطئ مسألكم يعني ملايين وبلايين وتريليونات السنين، خاطئ هي مسألة الخلود. شو من كان ينذر بحرارة فيتعجبوا، سورة صاد أبدس بسم الله الرحمن الرحيم، صاد القرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن، كم للتكثير. فنادوا ولا دخل مناص وعجبوا، سبب تتعجبون وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. كيف كان ينذرهم؟ قال أصلا خسرت مدنا وسبقا أربع عامين يعدلتم في الدنيا ورشت في مسي مدن كيف كيف، أنتنا في عزة وشقاق أما تمشي خاطينا كما يعتقد الكثير باعتقادات، يعني يعتقد قال مش الانتمي الى كذا، النسب ينتهي الى كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ولي خاطئ المقياس، كما هلك من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مراس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم ينذره ان نفس القانون سينسحب عليهم مثل هاته القرون الأمم الأقوام الذين سبقوهم، وعجب أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يستسوا صفهم. في سورة قاف كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، قاف القرآن المجيد، بل عجبوا سمتى تعجبا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، قرسن أتمت متى سنتموت أو اندبعت رب العالمين، قالت هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا زعما أن تبعث مرة أخرى، ذلك رجل بعيد. فيتعجبون منه من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه ينذرهم بحرارة وكذلك يشعرهم بالخطورة عن تجنت يعني تكذبنت، ويتعجبون كذلك. في سورة الأعراف أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، هل جمت يعني العجب ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أو نذيت التعود مرتين في سورة الأعراف على لسان نوح عليه السلام وعلى لسان سيدنا هود عليه السلام. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، خطرش رسول الله جميعا رسل أسلوب الإنذار. سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، كما أنذر أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. والأشقياء يوم القيامة أتفكر بهذا. في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي أفواج، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وهم ملائكة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم، تنذرنهم ولكنكم لم تأخذوا الأمر ما أخذ الجد. يقول حدد وقت ديال السجن الواد ينذر الناس، قال يقول الواد قوى لا يسر إلا وسي يدب الأمر بجد أدج الاحتياطات اللازمة إلا وسي عادي يدعو الواد أتبين النتيجة أتبين الفرق. كذلك الشيء يوم القيامة، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. أتذكروا كلينسون الأشقياء اخترتي كثير تذكرا بلى الشقي حد ينكر. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا آخر اعتراف الأطراف الأشقياء بلاش مشكلتهم إلى جهنم لحظة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها جبلوا تفن أتسول الزاب باش يدلون باعترافهم خطشتوا جهنم ويدخلوا لزمن عطفهم. ولكن هذا الاعتراف لا ينفعهم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ماروا ربع من ذلك أدجلوا ولد الجن خطر المكلفون أنشتم يا معشر الجن والإنس وانت تسول ألم ياتكم رسل نفس السؤال ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا. شهادة اعتراف. قالوا شهدنا على أنفسنا والجن سوى الإنذار وغرتهم الحياة الدنيا. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا إنها لظى نزاعة للشوى وتدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كذلك سورة ياسين أبدا الزمن عزمت وتسردت. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين من جملة المرسلين نفس المنهاج على صراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ تنزيل العزيز الرحيم. كمل أيوة تكمل أنا أزمت معايا كمل ها أزمت ها سيبوشنا هذا قسم لتنذر قوما من المفروض توتر على الحلقة التعليمية أن كاع مع بعض باش كملنا وقت الدار منك ألعوا نفس الآيات لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم نفس المنهاج لتنذر قوما أنذروا فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لاحظ الأكثرية لقد حق القول على أكثرهم. ليتي لازم نطوروا في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله ولك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.